أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فتكلمنا في الدرس السابق عن أربع وضوء، ولكن تبقى منها أمر واحد وهي التي تراعى عند دراسة صفات الله تبارك وتعالى. تكلمنا عن الأمر الأول وهو التحريف، تحريف في صفات الله تبارك وتعالى، ثم تكلمنا عن التعطيل، ثم تكلمنا عن التكييف. وأرجو أن تقرأوا جيدا هذه النقاط الأربعة لاعتبارات منها أنها تجلي لك أمورا في فهم صفات الله تبارك وتعالى لم تكن يعني قد أتقنتها من قبل. ثم إنها في الأمر الثاني ترد على شبه المعطلة والمحرفة الذين حرفوا في صفات الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث هي أنها إن شاء الله ستكون من الأسئلة التي ستأتي في الامتحان، إما عن طريق السؤال المباشر أو السؤال غير المباشر. تبقى لنا الكلام عن التمثيل، وطبعا يعني أنا أقول أن من أفضل شروح العقيدة الواسطية هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. في الحقيقة بعد الاطلاع على كثير من الشروح يعني رأيت في المقدمة هذا الشرح، أن الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه كما تعلمون من العلماء المتقنين العقيدة الإسلامية، فهذا الرجل يعني له اطلاع واسع في كتب العقيدة وفهم عميق في عقيدة أهل السنة والجماعة، فجزاه الله عنا خيرا وأدخله في واسع رحمته وجعل هذا الشرح في موازين حسناته. أحيانا أنا بأترك بعض الشروح للشيخ، وأحيانا بقف على شرحه لأنني لم أجد مثله في باقي الشروح. هنا بيقول الشيخ رحمه الله: ومن غير تمثيل فأهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل بخلقه. والتمثيل معناه التشبيه، معناه إيه؟ التشبيه، يعني أهل السنة والجماعة يتبرؤون من تشبيه الله بخلقه. وهناك إضافة ممكن نضيفها، تشبيه الله بخلقه أو تشبيه الخلق بالله. في فرق بين الاثنين؟ في فرق بين الاثنين؟ تشبيه الله بخلقه وتشبيه الخلق بالله، في اثنين، في فرق بين الاثنين؟ تشبيه الخلق بالله، تشبيه المخلوق بالخالق كتشبيه النصارى واليهود وكتشبيه الوثنيين الذين عبدوا الأصنام. إزاي؟ ألم يشبهوا المسيح بالله في أولويته؟ نعم، شبهوا المسيح بالله، واليهود شبهت العزير بالله، كذلك عبرت الأصنام شبهوا اللات والعزى عزة وبوزة وغيرها من الأصنام بإيه؟ بالله تبارك وتعالى. ده اسمه تشبيه المخلوق بالخالق. طيب تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه الله بخلقه هو كتشبيه المبتدعة. كتشبيه إيه؟ المبتدعة. فتشبيه المخلوق بالخالق وتشبيه الخالق بالمخلوق كتشبيه المبتدعة الذين جعلوا صفات الخالق كصفات المخلوق وقاسوا عليه، شبهوا صفات الخالق بإيه؟ بصفات المخلوق. فأهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل بخلقه، يعني تشبيه، يعني معناها إيه؟ التشبيه. طبعا الشيخ يذكر الآن الفرق بين التشبيه والتمثيل وأيهما أولى، التعبير بالتمثيل أم التعبير بالتكييف، ورجح هو التعبير بالتمثيل لأنه اختيار كثير من العلماء خاصة شيخ الأستاذ ابن تيمية. لا في ذاته ولا في صفاته، والتمثيل ذكر مماثل للشيء، وبينه وبين التكييف عموم وخصوص مطلق. دقق في هذا الكلام، لأن كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل، كل مكيف ممثل وليس كل مكيف ممثل، لأن التكييف ذكر احتراق المعنى التكييف بالتكييف من قبل، معناه باختصار أن تذكر كيفية شيء على إطلاقها، تذكر كيفية شيء على إيه؟ دون تعيين. كيفية القعود مثلا، كيفية إيه؟ القعود، الإنسان يقعد والأسد يقعد والجمل بيقعد، تمام؟ كل مخلوقات لها قعود معين، فأنت كيفت في أي كيفية كيفت ما حددت، ولكن التمثيل هو تعيين كيفية بعينها. اتفهمت؟ فهمت؟ التمثيل معناه يقول جلس فلان كما جلست الآن، يبقى أنا كيفت على إيه؟ شبيت على إيه؟ على شخصي أنا، إنما قلت فلان جلس أو الأسد جلس على أي كيفية مطلقة، ممكن يكون جلس على كيفية أسد، على كيفية صقر، على كيفية جمل أو غير ذلك. فده حاصل كلام الشيخ رحمة الله عليه. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات بدون مماثلة، يقولون إن الله عز وجل له حياة وليست مثل حياتنا، تمام؟ يبقى احنا بنلفي ايه؟ التمثيل، نحن نثبت له حياة، ولكن حياة الله زي حياتنا؟ يبقى احنا بنلفي ايه؟ نفي التمثيل. وله علم وليس كعلمنا، وله بصر وليس كبصرنا، له وجه وليس مثل وجوهنا، له يد وليس مثل أيدينا، وهكذا جميع الصفات. يقولون إن الله عز وجل لا يماثل بخلقه فيما وصف به نفسه أبدا، ولهم على ذلك أدلة سمعية وأدلة عقلية. أنا أذكر هنا الأدلة السمعية فقط، لأن السمعية معناها تعني إيه؟ أدلة القرآن والسنة، السمعية يعني أدلة، والعقلية هي أدلة المنطق العقلي أو ما تقال في المناظرات. قال الشيخ رحمه الله أدلة السمعية تنقسم إلى قسمين، خبر وطلب، أي إخبار، وطلب يعني أمر، يعني إيه؟ أمر. فمن الخبر قوله ليس كمثله شيء، ده في نفي مماثلة، فالآية فيها نفي صريح للتمثيل، وقوله هل تعلم له سمية، فإن هذا وإن كان إنشاء لكن بمعنى الخبر، لأنه استفهام بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي. طبعا في اللغة إذا جاء الاستفهام بمعنى النفي بيفيد التحدي، يفيد ايه؟ التحدي، هل تعلم له سمية؟ وقوله ولم يكن قالوا كفوا احد، فهذه كلها تدل على نفي المشابهه. واما الطلب فقال الله تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا. تكلمنا طبعا عن هذه المعاني من قبل، التوحيد اي نظراء وممثلين. فلا تضربوا لله الامثال، فمن مثل الله بخلقه فقد كذب الخبر. كذب ايه؟ اللي هو الاصل بتاع اصل السنه والجماعه اللي هو الكتاب والسنه. اللي يمثل اي يمثل الله بخلقه او يمثل الخلق بالله، فلا ممكن لايه؟ للخبر المتمثل في القران والسنه. وعصى الامر، ولهذا اطلق بعض السلف القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقه، فقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر. شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه جمع بين التكذيب بالخبر وعصيان الطلب. أما الأدلة العقلية فأرجو أن تراجعوها، مفادها بيرد الشيخ رحمه الله بمنطق العقل أصلا الذي هم استخدموه كأصل من أصول الاستدلال عندهم في رد أدلة أهل السنة والجماعة. يعني كما قلنا وتكلمنا في بداية هذا الكتاب، الأصول عند المبتدعة تقديم العقل على النقل. العقل هو القياسات العقلية والمنطقية التي أخذوها عن أهل الفلسفة من اليونان وغيرهم. أما النقل فهو المنقول عن الشريعة الإسلامية الكتاب والسنة. وبيتكلم الشيخ رحمه الله هنا أن التمثيل منتف سمعا وعقلا وفطرة أيضا. تمثيل الله أو تشبيه الله بخلقه ممنوع بالعقل، ممنوع بالشرع، ممنوع حتى بالفطرة. وفطرة الإنسان مش معقول بفطرتي أنا كمخلوق أو كإنسان إن الخالق زي المخلوق، دي أصلا دليل فطرة، تكلمنا عن دليل الفطرة من قبل. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بأحاديث تشتبه علينا، هل هي تمثيل أو غير تمثيل ونحن نضعها بين أيديكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هذه أيضا من الإطلاقات التي اشتبهت على المبتدعة، وقالوا بأن أهل السنة والجماعة تلزمهم هذه الأدلة لأن فيها تشبيه الخالق بالمخلوق، فيها تشبيه الخالق بالمخلوق. وهذه من الأحاديث التي قد تشكل على بعض من لا علم له بدين الله تبارك وتعالى، وعمن في قلبه إشكالات وفي نفسه اضطرابات وترددات في دين الله تبارك وتعالى. يقولون لأهل السنة: أنتم يا أهل السنة قلتم أنه مفيش تشابه أو تمثيل بين الخالق والمخلوق، ماذا ستفعلون بهذا الحديث؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. باختصار إجابة أهل السنة عن هذا الإشكال: تشبيه الرؤية بالرؤية، ولكن هل تشبيه المرء بالمرء؟ تشبيه إيه؟ جزاك الله كل خير. تشبيه الرؤية بالرؤية، وإلا هل الله على صورة القمر؟ لا، ليس على صورة القمر، ولكن هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات إيه؟ النبي قال هذا الحديث في إثبات إيه؟ رؤية من؟ ورؤية الله عندنا تثبت في الدنيا ولا في الآخرة؟ تثبت في الآخرة، في الجنة إن شاء الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. فرؤية الله تبارك وتعالى بتكون للمؤمنين فين؟ في الجنة. فالنبي ذكر هذا الحديث ليؤكد حدوث الرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، وده كلام المعنى العام الذي فسره الشيخ العثيمين ومن قبله كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من علماء المسلمين. فقال كما الكافر التشبيه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن من قاعدتنا أن نؤمن بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نؤمن بما قال. فأجيبوا عن هذا الحديث، يعني المبتدعة حبوا يورطوا أهل السنة فجابوا هذا الحديث، حديث مشكل يعني يشكل على أهل السنة، وهو ليس بمشكل عند أهل السنة، ولكن قاله أو أتى بإشكال فيه صاحب قلب منكوس، صاحب قلب منكوس. الشيخ العثيمين يقول إيه؟ نقول نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين، الجواب الأول مجمل والثاني مفصل. أما الجواب المجمل وهو الأول، أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله الذي صح عنه أبدا، لأن الكل حق والكل من عند الله، وما عند الله تعالى لا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا وقع ما يوهم التعارض في فهمك فاعلم أن هذا ليس بحسب النص ولكن باعتبار ما عندك. لو في تعارض حصل بالفعل، الشيخ العثيمين بيقول ايه، فاعلم ان هذا من فهمك انت، ليس في اصل ايه، ليس في اصل النص. فانت اذا وقع التعارض عندك في نص الكتاب والسنة فاما لقلة العلم واما لقصور الفهم واما للتقصير في البحث والتدبر، ولو بحثت وتدبرت لوجدت ان التعارض الذي توهمته لا اصل له، واما لسوء القصد والنية بحيث تستعرض ما ظاهره التعارض بطلب التعارض فتحرم التوفيق كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه. ويتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند الاشتباه أن ترد المشتبه إلى المحكم، لأن هذا الطريق هو طريق الراسخين في العلم. أما الجواب المفصل فأن نجيب عن كل نص بعين، فنقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ليس تشبيها للمرء بالمرء، ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية، تشبيه للرؤية بالرؤية، ترون كما ترون. فالكاف في كما ترون داخلة على مصدر مؤول، مؤول لأن ما مصدرية، وتقدير الكلام كرؤيتكم للقمر ليلة البدر، كرؤيتكم القمر ليلة البدر، وحينئذ يكون التشبيه للرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. وده طبعا يعني الأحاديث اللي بيحصل فيها إشكال بيدفع بها المبتدعة ويريدوها على أهل السنة بتجد إجابات، أرجو منكم أن تحفظوا هذه الإجابات، لأنه قد تعترض لشخص ما من هذا الصنف، وربما اعترضت له في محيطك، فالمذهب الأشعري المنتشر كما تعلمون ربما اعترضك بحديث من هذه الأحاديث وأصل لك في كلامه بهذه الأحاديث، فأنت بيكون عندك إجابة مختصرة شافية كافية ترد هذا الكلام. كما تقدم من قبل أنهم اعترضوا على أحاديث أو أتوا بأحاديث لأهل السنة والجماعة كما سقنا من قبل، حينما قالوا إن الحجر الأسود يمين الله، الحجر الأسود يمين الله، يعني أنتم يا أهل السنة تقولون نحن لا نؤول النصوص التي تتكلم عن الصفات ولكن بنأخذ بظاهر هذه النصوص، ولكن لماذا أولتم حديث الحجر الأسود يمين الله وأولتم حديث القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ لأنها تحتمل التأويل، تحتمل إيه؟ التأويل، لأن الأصل عند أهل السنة الأخذ بظاهر نصوص الصفات، ولكن الأحاديث التي تحتمل التأويل أولوها، عليهم رحمة الله. أما حديث الذي تكلمنا عليه الحجر الأسود يمين الله في الأرض، من قال لك أن هذا حديث اضربه في وجهه، هذا حديث منكر، ما ليس يعني ممنوع منه الاستدلال في السنة. الحديث الثاني حديث الذي أوردوه على أهل السنة أيضا، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، أولتموها يا أهل السنة وقلتم أنها ليست ملامسة حقيقية. نعم أهل السنة أولوها أنها ليست على سبيل الملامسة بالجارحة، ولها أدلة من القرآن كقوله تبارك وتعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هل يقتضي هذا ملامسة السحاب للأرض أو للسماء؟ لا يقتضي، ولكنه معلق. فهذه يعني من الأمور التي أوردوها على أهل السنة والجماعة. كذلك هذا الحديث أن التي يعني قالوا ودفعوا بها في الساعة لكي يردوا على أهل السنة والجماعة إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، دليل على التشبيه. ولكن أهل السنة قالوا أن هذا لا يقتضي المعنى الذي أطلقتموه. حديث آخر أطلقوه أيضا على أهل السنة والجماعة، إن الله خلق آدم على صورته. ممكن يحصل أنك حتى بتقرأ هذا الحديث ممكن ما تفهمش معنى أو يثقل عليك فهمه، ومجرد أن يثقل عليك فهم شيء في شريعة الله تبارك وتعالى خاصة في أمور العقيدة تعمل إيه؟ ترد الأمر إلى أهله، ترد الأمر إلى إيه؟ إلى أهله، أو أنك تبحث وتجتهد حتى تصل إلى الحق. فإن لم تستطع الوصول عليك أن تذهب إلى علماء فتسأل عن مثل هذه الأمور العظيمة. إن الله خلق آدم على صورته، باختصار جدا فيما قاله العلماء وفيما قاله الشيخ العثيمين أيضا أن هذا الحديث فسر على معنيين اثنين. معنى أعاد فيه العلماء الضمير على آدم، والمعنى الثاني أعادوا فيه الضمير على الله تبارك وتعالى. طيب المعنى الأول قوله على صورته أرجعوا الضمير فيه إلى آدم عليه السلام، فاقتضى المعنى أن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته، أي على صورة من؟ آدم. طب وآدم كان إيه؟ المعنى الذي اختاره الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمة الله عليه أن آدم عليه السلام خلقه الله تبارك وتعالى في صورة رجل، صورة إيه؟ رجل، كما ثبت في الصحيح طوله 60 ذراعا، وأهل الجنة إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، هيكون على هذه إيه؟ الصورة 60 ذراع في السماء. فربنا خلق آدم بهذه إيه؟ بهذه الصورة. هل دخل آدم في عالم الذر؟ هل كان نطفة؟ هل كان علقة؟ هل كان مضغة؟ هل ولد طفلا؟ هل نما عظمه ولحمه وأعضاؤه؟ أم أنه خلق على هذه الصورة التي خلقه الله تبارك وتعالى في أحسن وأبهى وأجمل صورة؟ فالمعنى يستقيم أم لا يستقيم؟ يستقيم، مقبول. فالضمير يعود في التفسير الأول على مين؟ على آدم عليه السلام، خلقه على صورته هذه التي صنعه بيده سبحانه وتعالى وخلقه بيده فجمله وحسنه ثم نفخ فيه من روحه. أما التفسير الثاني فالضمير بيعود على من؟ على الله تبارك وتعالى، على صورته أي على صورة الله تبارك وتعالى. والمعنى إثبات الصفات اللي تكلمنا عنها من قبل اللي هي الصفات الخبرية التي بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، بالنسبة للمخلوق أجزاء، العين، الأذن، اللسان، القدم، الساق، الأصابع، دي كلها ثبتت لمن؟ لله تبارك. احنا بنثبتها ولا بنثبتهاش؟ طيب بنكيفها ولا بنكيفهاش؟ محدش يقول لا تبقى مشكلة، ما بنكيفش، احنا بنفوض ايه؟ ونثبت ايه؟ احنا في درس سابق دققنا على هذا المصطلح. ليه؟ لان احنا لو اطلق يعني المبتدع بيقولوا عن اهل السنه المفوضه، لو أن المفوضة هذه بمفهوم المبتدعة أطلقت علينا لكان إطلاق قبيح، ولكن لو أطلقت علينا بمفهومنا نحن فهو كلام جميل. هتقول لي هتخرب بقى، طب قول فصل هو تفسيرهم ايه للمفوضه يعني عشان يبقى معنى قبيح. انت ما حضرتش عده دروس، تمام. التفويض معناه اولا اثبات الصفات لله تبارك وتعالى، اثبات الصفات لله تبارك وتعالى. اولا قلنا انها كما اننا نثبت ذات الله موجود ولا مش موجود؟ طيب هل يعقل ان يكون هناك ذات مجرده من الصفات؟ ده معقول؟ مش معقول. لابد ان اي ذات لها ايه؟ لها صفات. فالله عز وجل له صفات ام لا؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى حدثنا عن هذه الصفات ام لا؟ ده حدثنا، اثبت لنفسه الوجه واثبت لنفسه البصر والسمع والقدم والاصابع، كما اثبتنا من قبل اننا بنثبت الصفات عن طريق الكتاب وايه؟ عن طريق الكتاب والسنه. طيب بعد ما اثبتنا هذه الصفات، اثبتنا حقيقه هذه الصفات ومعانيها ام لا؟ موجوده ولا مش موجوده؟ طب عامله ازاي؟ نقول ايه؟ الله اعلم. يبقى احنا كده فوضنا ايه؟ الكيفيه واثبتنا المعنى ولا ما اثبتناش؟ خلي بالك احنا نادي الكلام تاني، اهل السنه يثبتون المعنى بتاع الصفات ويفوضوا الكيف الى من؟ ما نعرفش. ولذلك الراجل اللي جه الامام مالك يساله عن كيفيه استواء نهره تطرد بره وقال انت مبتدع، لانه بيسال عن ايه؟ الكيفيه. فأهل السنه مفوضه من حيث تفويض الكيفيه، انما لو اتقال عن اهل السنه انهم مفوضه على الاطلاق فكما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه هذا من اشر انواع الكلام، لان معناه ان انا هفوض ايضا حقيقه الذات ودي جريمه. يبقى انا كده ما اثبتش وجود الله، ما لم اثبت ذات الله تبارك وتعالى انا فوضتها كما فوضت الكيف. لا، ده احنا بنقول لك احنا اثبتنا المعنى، اثبتنا حقيقه الذات، ولكن الصفات هذه التي تكلم عنها بنفوضها الى من؟ بنفوض علمها الى الله. وكل انسان ان يتصورها لا يحق له، وفي القواعد التي تكلمنا عليها من قبل ان يقطع المسلم الطمع في تصور هذه الصفات. ما تقعدش ايه؟ تتخيل وتتصور زي جماعه الفلاسفه. انتقل من مرحله الشك الى اليقين، ومن اليقين الى الشك، ومن الشك مش عارف الى ايه، وحصل له حاله ايه لغايه ما عمل ايه؟ انا اشك اذا انا ايه؟ دبوس. اذا انا اشك يبقى اذا ايه؟ موجود. طبعا هذه الكلام التي ملأت عقول الشباب واذان الشباب، ما تجد طالب مثلا تخرج من الجامعه درس الفلسفه الا ووجدت عنده اشكاليات لا يعلم بها الا الله تبارك وتعالى، الا من عصمه الله تبارك وتعالى. نرجع تاني لحديث ادم عليه السلام، لما فسر العلماء ان الضمير بيعود الى الله، احنا بنثبت ان ربنا له صفات ولا ملوش؟ صفات خبريه. نثبت له الوجه، نثبت له البصر، نثبت له السمع، بنثبت له كامل الصفات اللي تليق بايه؟ بذاته. طيب انت كانسان لك صفات، لك وجه ولا ما لا ولا لا؟ ولك عين ولا لا؟ طيب اذا كانت هذه هي الصفات التي لله تبارك وتعالى، في وجه، في عين، في بصر. بس انا عندي ايه واصل من اصولي ان احنا ما بنشبهش الله بمين؟ هل اذا كان هذا الضمير عائد في التفسير الثاني عائد على الله تبارك وتعالى، هل يلزم من هذا ان تكون صفات الله زي صفات ادم؟ وبالتالي زي صفات ذريه ادم؟ هل يقتضي هذا؟ مش معقول، غير المعقول تماما. هل هذه الصفات كالصفات؟ فادم عليه السلام خلقه الله وله معدة ولا ملوش؟ طيب هذه المعدة بتحتاج إلى طعام، بيعطيها الطعام فتهدأ. طيب إذا آدم محتاج إلى إيه؟ إلى هذا الطعام، فقير إلى هذا الطعام. هل بالتالي صفات الله صفات المخلوق؟ هل يقتضي هذا؟ طيب آدم عليه السلام له عين بيبصر بها، بيرى بها الأشياء، ولكن هل هذا البصر الذي خلقه الله تبارك وتعالى في آدم له حدود معينة ولا مطلق يرى كل الأشياء اللي بتغيب واللي بتظهر؟ طيب الله عز وجل هل بيحجب عنه شيء في السماوات وفي الأرض؟ يبقى إذن الصفات اللي هو تكلم عنها أو على صورة آدم عليه السلام لا يقتضي هذا المعنى إنها تكون كصفات المخلوق أو كصفات الله تبارك وتعالى، لأن لا تشابه بين صفات الخالق والمخلوق. والآية التي ستأتي ليس كمثله شيء أصل من أصول أهل السنة في فهم صفات الله تبارك وتعالى في عدم التشابه أو التمثيل بين الخالق والمخلوق. فهم هذا أم لا؟ ايه اللي ما فهمتهاش فيه؟ الضمير الاول او راجع احتمال التاني ده دي ماشي، اما الضمير اللي راجع على الله ده نعيدها تاني. اثبتنا ان الله تبارك وتعالى له صفات، الصفات الخبريه اللي احنا تكلمنا عنها من قبل، اثبات الوجه لله، اثبات البصر لله، اثبات السمع لله، القلم، الساق، الاصابع، دي كلها ثبتت لله تبارك وتعالى ام لا؟ فهذه الصورة لله عز وجل لا نكيفها بأي صورة سبحانه وبتليق بذاته. طيب آدم عليه السلام له صورة أم لا؟ هذه الصورة مكونة من الوجه، مكونة من العين، من الأنف، من الأذن، من الفم، من اللسان، من هذه الأشياء. ولكن إذا ثبت هذا هل يقتضي التشبيه بين الخالق والمخلوق أم هناك فارق؟ أثبتنا لله عز وجل بصر، وأثبتنا لآدم بصر على سبيل الصورة كالصورة، ولكن هل هذا البصر كهذا البصر؟ لانتفاء التشابه بين إيه؟ بين الخالق والمخلوق. وأثبتنا لله تبارك وتعالى، أو أثبت الله تبارك وتعالى البصر، وآدم له بصر، له أثبت السمع، وآدم له سمع. هل هذا السمع كهذا السمع؟ أم أنه مشاركة في المعرس؟ مشاركة إيه؟ وإحنا تكلمنا عن قبل هذا إن ما خلق الله تبارك وتعالى في نعيم الجنة من فاكهة وأنهار ومن عسل ومن لبن، كما فسر ابن عباس هذا، بل كما قال الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون. لا يقتضي أن تكون هذه الفواكه وهذا النعيم في الجنة زي تماما اللي موجود في الدنيا. الجنة فيها رمان والدنيا فيها رمان، هل رمان الجنة زي رمان الدنيا أم أنها مشابهة في الاسم بس؟ ده عقلا وشرعا يقتضي كده، تمام؟ طيب الجنة فيها عنب، هل عنب الجنة زي عنب الدنيا ولا مشاركة في اللفظ فقط؟ فهذا مثل هذا، إثبات الصورة بين أنا وبين الله تبارك وتعالى يكون في هذا إيه؟ في هذا في المشاركة في الاسم فقط. أما الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى فله الأسماء الحسنى والصفات العلى التي تليق بذاته، لا نحرف فيها ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل أو لا نشبه. مش خارج الاحتمال الثاني ده مقبول؟ مقبول عند أهل السنة، مقبول، قال به العلماء وده اختيارهم في تفسير هذا الحديث على الوجه. ولكن لو ثبت حتى ترد عليه؟ لا ترد بهذا، ويحتمل هذا الاثنين، يعني الضمير يعود الى ادم او يعود الى الله تبارك وتعالى. والشيخ رحمه الله تكلم هنا ايضا ايهما اولى ان نعبر عن اللفظ التمثيل بالتمثيل ام بالتشبيه، ايهما اولى؟ اختار الشيخ العثيمين رحمه الله عليه التعبير بايه؟ بالتمثيل لأنه المناسب، لأنه إيه؟ المناسب، ولأن هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وطبعا ذكر هنا عدة وجوه يعني حتى لا نطيل ارجعوا إليها، ويعني باختصار جدا هو الأولى أن نعبر بلفظ إيه؟ التمثيل. قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هتجد هذه الآية في يعني تتردد كثيرا في باب صفات الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا في هذا المقطع بيظهر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه موقف أهل السنة والجماعة، موقف أهل السنة والجماعة من صفات الله تبارك وتعالى، وهو نفي المماثلة، ليس كمثله شيء، ونفي التعطيل وهو السميع البصير. يعني الآية اهي فيها شقين: شق نفي المماثلة أي مماثلة الله بخلقه في قوله ليس كمثله شيء، ونفي التعطيل أي عدم تعطيل صفات الله عن ظاهرها وعن حقيقتها في قوله وهو السميع البصير. والاستدلال بالآية دليل على أنها من منهج أهل السنة والجماعة، وأنها أصل من أصول الاستدلال عند أهل السنة والقرآن، أو الاستدلال إيه؟ بكتاب الله تبارك وتعالى. وإثبات أهل السنة والجماعة للصفات على حقيقتها لا يقتضي التمثيل ولا التكييف ولا التعطيل. وأهل السنة رحمة الله عليهم لهم هذا المنهج المعروف، يختلفون به مع المذاهب التي تقدم الكلام عنها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، والتي ألمحنا على بعض منها في درس سابق. أفادت هذه الآية عدة معاني: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المعنى الأول نفي المماثلة وإثبات ما يليق بالله تبارك وتعالى. الأمر الثاني إثبات السمع والبصر، إثبات السمع والبصر، والرد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة. رقم ثلاثة فيها النفي المجمل، فيها النفي المجمل. أربعة فيها الإثبات المفصل. حد عنده مشكلة في النقطة دي؟ النفي المجمل والإثبات المفصل، هذه من طريقة القرآن الكريم، وهذا ما قرره أهل السنة والجماعة. أي أن الله تبارك وتعالى حينما ينفي عن نفسه شيء ينفي على سبيل الإطلاق والجملة، تمام؟ بينفي عن نفسه النوم، بينفي عن نفسه الظلم، ده اسمه نفي إيه؟ مجمل. ولكن حينما جاء ليثبت لنفسه صفات أثبتها بالتفصيل واحدة واحدة، أثبتها إيه؟ بالتفصيل. زي أسماء الله تبارك وتعالى 99 اسم موجودين في الكتاب والسنة ولا لا؟ ما اختلاف بين أهل العلم في إثبات هذا أو عدم إثبات هذا، موجود أم لا؟ كل صفات الله موجودة أم لا؟ يبقى إذن منهج القرآن والسنة نفي مجمل، نفي إيه؟ بينفي عن نفسه على سبيل الإجمال، قضية كلية، ويفصل ويثبت الصفات إثبات تفصيل. هو في فرق في اللفظ بين المعرف والنكرة. المعرف لو بألف والله. نعم. أنت قصدك على في الآية. شيء نكرة في السياق تفيد العموم. تفيد العموم كله، جزاك الله كل خير، هذه فائدة جميلة. شيء ما جاءت يعني خالية من الألف واللام، فهي في اللغة تسمى نكرة. والنكرة كما قال العلماء إذا جاءت في سياق نفي تفيد إيه؟ النكرة في سياق العموم تفيد إيه؟ في النفي تفيد إيه؟ العموم. بخلاف لو جاءت معرفة بالألف واللام فهي يقصد بها شيء بعينه. إنما في النفي بتفيد عموم إيه؟ أنا حاسس كده إن بعض الناس قاعدة الموضوع الكلام تقيل عليهم، صح؟ اللي هي إيه بالظبط؟ شيء هنا ليس كمثله شيء. شيء إذا جاءت معرفة بالألف واللام أم معرة نكرة، تسمى نكرة أيضا في اللغة، تسمى نكرة. النكرة في السياق شيء النكرة مش المعرف يعني بالألف واللام. لو جاءت معرة بالألف واللام بتفيد إيه؟ أنا يعني لما تذكر الشيء بالألف واللام، الألف واللام بتقصد عين شيء بعين، بتقصد فلان بعين بالألف واللام. إذا أنت قلت مثلا محمد الكريم أو فلان الكريم، بتقصد كرم بعين أم لا؟ أو تقول كريم، إنسان كريم، فتقصد كل بني الإنسان بالكرم لأنها جاءت نكرة ليست معرفة بالألف واللام. الأمور يعني مش صعبة للدرجة دي. معلش يا شيخ، بس قلنا الأربع حاجات من الفوائد على سبيل بس لا هم احنا جايين في لسه كمان اهو نكتبهم. نفي المماثلة اللي هي فوائد الآية، نفي المماثلة ومشابهة المخلوقين. الأمر الثاني إثبات السمع والبصر اللي هو فيه رد على مين؟ على الجهمية وعلى المعتزلة، في رد على الجهمية اللي هم عطلوا الصفات عن حقيقتها. الأمر الثالث نفي المماثلة والمشابهة بين الله وبين المخلوق. اثنين إثبات السمع والبصر والرد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة. رقم ثلاثة نفي، فيها نفي مجمل، فيها نفي إيه؟ مجمل، وفيها إثبات مفصل. النفي المجمل في ايه بقى؟ ليس كمثله شيء. والاثبات المفصل في ايه؟ السميع البصر. رقم خمسة فيها تقديم النفي على الاثبات، وده موجود في كل سياقات الايات في القران. النفي بيبقى مقدم قبل ايه؟ قبل الاثبات. هذه من لطائف ايضا ايه؟ المعاني اللغويه في صفات الله تبارك وتعالى. جزاك انت مزاجي جدا يا استاذ ابراهيم ما شاء الله. السمع بينقسم الى قسمين، سمع عام وسمع خاص. السمع العام هو الاحاطه بكل مسموع، احاطه سمع الله بكل ايه؟ بكل مسموع، كل شيء بيتكلم او بيدب أو بيرفرف بجناحي أو بيصدر صوت، ده مسموع عند من؟ عند الله تبارك وتعالى، لا يغيب عنه. والسمع الخاص هو سمع الإجابة، سمع إيه؟ الإجابة. إن ربي لسميع الدعاء، ومنها قول العبد سمع الله لمن حمله، أي سمع استجابة من حمله وإثنى عليه. وطبعا هذه الآية أصل يستضيء به المسلم في فض النزاع والخلاف الذي قد يشكل وقد يريده المبتلع من الجهمية والمعتزلة على أهل السنة والجماعة في نفي صفات الله تبارك وتعالى. قول الشيخ رحمه الله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. من هم هؤلاء؟ أهل السنة والجماعة. من خصائص أهل السنة والجماعة لا ينفون عنه، أي عن الله تبارك وتعالى، ما وصف به نفسه. ده تقرير لمنهج أهل السنة والجماعة، ووصفه به رسوله أيضا، بل يثبتون له الأسماء والصفات وينفون عنه مشابهة المخلوقات. لا ينفون عنه ما وصف به نفسه. احنا قلنا ربنا وصف نفسه سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه ايه؟ بصفة. احنا بن نثبت ما أثبت الله وننفي عنه ما نفاه هو عن نفسه، لأننا لا دخل لنا في هذا الحق. ما يجب لله أو إثبات ما يجب لله ليس من حقنا نحن، بل نحن من حقنا إدراك ما يجب لله أو تعلم ما يجب لله، أما إثبات ما يجب لله مش من حقنا، ده حق لمن؟ حق لله تبارك وتعالى. وذلك احنا قلنا من قبل وظيفة العقل إدراك ما يجب لله وإدراك ما يثبت لله، كان صحيح ولا خطأ؟ وظيفة العقل طبعا لعبة العقل دي موجودة عند المتكلمين عند المبتدع. وظيفة العقل إثبات ما يجب لله وإدراك ما يجب لله. إدراك ما يجب لله وليس إثبات. وليس إثبات. طيب إثبات ما يجب لله من الأسماء والصفات حق مين؟ طيب إدراك ما يجب لله من أسماء وصفات تجوز لمين؟ على سبيل التعلم. أنا بس كل وظيفة العقل ده إن هو يجتهد في الآيات اللي موجودة في القرآن والسنة يتعلمها إيه؟ ويتدبر فيها ويتأمل ويسبح بحمد الله تبارك وتعالى فيها. إنما هل هو من حق يضيف اسم لله أو يضيف صفة لله أو ينفي عن الله اسم أو صفة؟ هذا لا حق له، بل عليه أن يسلم بما أوجبه الله تبارك وتعالى. وكنا طبعا من قبل أن الأسماء والصفات من الأمور التوقيفية، توقيفية على الكتاب والسنة، ليس للعقل دخل في هذا أبدا. فأهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، بل يثبتونها أو يثبتون إلا ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفاه عن نفسه. أما أهل البدع من جهمية ومن معطلة اختلفوا في هذا الباب، إحنا بننفي عن الله ما نفاه عن نفسه ونثبت ما أثبته لنفسه. جم بقى الجهمية وقال لك لا، ده إحنا بننفي إن يكون له أسماء وصفات نهائية. طب أنتوا بتعبدوا إيه؟ بتعبدوا إيه؟ يعني بينفي الأسماء والصفات، يعني بيثبت العليم، بيثبت السميع. طب انت بقى هتتكلم براحتك بقى وهتفسد في الارض وهتتكلم بما لا ينبغي، لان مفيش ايه؟ مفيش سميع. وهتفعل ما تشاء من المعاصي لان مفيش ايه؟ هيبقى ده خرافات، هذا المذهب الضال. جم المعتزله قال لك لا لا، احنا هنثبت اسماء وننفي صفات. فنقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ايه اللغز ده؟ طب الناس لا يفهموها ازاي؟ طب هل يعقل في الخارج ان يكون في مخلوق له سمع اسمه سميع بدون سمع، او بصير بدون بصر، او متكلم بدون كلام؟ هل هذا يعقل؟ لا يعقل. فكيف نثبت لله تبارك وتعالى أسماء وننفي أن يكون لها صفات؟ هذا أيضا في العقل اللي هم أصلا استخدموه كأداة من أداة الاستدلال في العقيدة لا يستطيعون أن هم إيه؟ أن العقل يدرك هذا، العقل يتناقض في هذا تماما. فأهل السنة والجماعة لا ينفون عن الله تبارك وتعالى ما وصف به نفسه، فلا يعني ينقصون من صفات الله تبارك وتعالى تثبتها النفس، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. تقدم معنى التحريف، تقدم معنى ايه؟ التحريف في صفات الله. وقلنا بأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه استخدم لفظ التحريف على لفظ ايه؟ التأويل، لأن أهل البدع سموا أنفسهم بإيه؟ بالمؤولة، بالمؤولة وليس بالمحرف. قول الشيخ ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، قلنا بأن استخدام الشيخ رحمه الله عليه لفظ التحريف أولى من لفظ التأويل، لأن لفظ التأويل بيقتضي معنى صحيح وهو تفسير اللفظ القرآني أو تفسير الأحكام متعلقة باللفظ القرآني. فلو قلنا أن هذا الذي قالوه في صفات الله أن هذا تأويل لفسد المعنى، أن ليس هذا تأويل، ولكنه تحريف من عدة وجوه كثيرة ذكرها العلماء، أنه تغيير لللفظ عن مواضعه وتحريفه، وإدخال يعني حرفا زائدا أو نقص حرف منه، فهذا لعب بالأدلة كما قالوا في قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا الرحمن على العرش استولى، وهذا تحريف واضح لللفظ عن موضعه، وهكذا في كثير أو في باقي ما استندوا إليه. فأهل السنة والجماعة أنهم لا يلجؤون أبدا إلى تحريف كلام الله عز وجل بسبب وجود إشكال أو شبهات أو ما يعني يتردد في نفوسهم من شيء في هذه الأدلة، بل إنهم يثبتونها على ظاهرها كما تكلمنا عليها من قبل، ويفهمون كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله فهما صافيا من الخرافة والبدعة والتحريف، كما كان عليه النبي وكما كان عليه الصحابة وكما كان عليه القرون الفاضلة الثلاثة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فيثبتون ويمررون أحاديث وآيات وأحاديث الصفات على ظاهرها بقوله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. هل هذا مجيء يعني جاءت نعمة الله أو جاءت يعني بتفسير هؤلاء المبتدعة على هذا الكلام صحيح أم خاطئ؟ المجيء ظاهر المجيء في اللفظ القرآني اللي بيقتضيه مجيء حقيقي، مجيء إيه؟ جاء الله، جاء مجيء حقيقيا، ولكن هذا المجيء الذي جاءه الله هل يقتضي المماثلة والمشابهة كالمخلوق؟ يقول مثلا جاء موكب الرئيس، جاء إلى دمياط مثلا، طبعا المجيء بتاع الرئيس هيبقى زي المجيء بتاعي مثلا، جاء في عربية ميكروباص ووقفونا على الكمين وشوفوا البطايق ودوخونا وخلونا كعب داير، ده مجيء ده ولا بهدلة؟ طيب الرئيس لما بيجي بيحصل إيه؟ حراسة خاصة ومخابرات واستقدام واحتفالات ومش عارف إيه، طب هذا بين خالق ومخلوق، هل يقتضي مشابهة مجيء الله مجيء الله مشابهة بين الخالق والمخلوق، أم أنه مجيء بيليق إيه؟ بنسبة إيه؟ مجيء، ولكن بنفوض إيه؟ بس أرحنا أنفسنا. كذلك بنسبة أن الله عز وجل تكلم، وكلم الله موسى تكليم. طب الكلام ده عامل ازاي؟ هل يلزم ان الكلام زي الكلام بتاعنا؟ انا عشان اتكلم لازم في عدة عوامل تقوم بعملية الكلام، يكون فيه بق تمام فتح، يكون فيه اسنان ولسان واحبال صوتية ولهب وفي قفص صدري، دي عملية الكلام. طب لو واحد شيلنا اسنانه، السين بتيجي شين والتاء بتيجي راء، ودي بقى بهدلة اخر بهدلة. طيب واحد طار منه الحبل الصوتي يرفع يتكلم، دي ادوات للانسان. هل الله عشان يتكلم لازم يقول له هذا؟ سبحان معاذ الله ان نقول هذا الكلام، والدليل الواقعي موجود، هناك بعض الحيوانات تتواصل مع بعضها البعض من غير كلام اللي احنا بنتكلمه ده، لما نتكلم باللغه العربيه والانجليزيه والفرنسيه تمام، وبنتواصل مع بعض بهذه اللغات. طيب الحيتان في البحر او الدلافين او القروش، يعني ثبت علميا انها تتواصل عن طريق اثبات بعث موجات صوتيه او ذبذبات صوتيه بتتواصل مع بعض وتفهم لغات بعضها، احنا ما نفهمهاش. كذلك النمله التي تكلمت مع سليمان تتبسم ضاحكا من قولها، هل لها قفص الصدر زينا ولها حنجره واحبال صوتيه؟ لا يقتضي ذلك. وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير. طيب ثبت اعظم من هذا، اليس قال الله تبارك وتعالى في كتابه قال للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، ايه ده يبقى اتكلمه؟ طب يبقى الحجر ده هو الحجر الاصم ليه لسان وليه حنجره وليه قفص صدري؟ ملوش، بس ثبت ان اتكلم ولا ما اتكلمش. يبقى اذا كيفيه كلام هذا الحجر اللي احنا بنمسكه ده بنسبه انه اتكلم ولا ما اتكلمش؟ وبعدين ما اتكلمش، ده تكلم، ولكن كيفية كلام هذا الحجر احنا نعرف نفسرها؟ ما نعرفش. طب ربنا تكلم، تكلم ازاي؟ نقول له ليس كمثله، الله اعلم. احنا كبشر عندنا نقص، عندنا ضعف، عندنا يعني فقر الى اعضائنا، ولكن هل الله يفتقر الى شيء؟ هل الله يفتقر الى احد؟ سبحانه وتعالى ثبت انه تكلم، وتكلم مع موسى، نادى موسى وتردد الكلام وطلب منه التجلي على الجبل وكلمه. هذا الكلام وقع في اذن موسى ام لا؟ اجى المبتلع وقال لك لا انا ما بتكلمش، الله لا يتكلم. فكيف بهذا الكلام امام اصول العقيده الاسلاميه ان يقبل ان له ان يقبل؟ نكتفي ان شاء الله بهذا القدر ونكمل في الدرس القادم ان شاء الله، واسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومن احسن قولا